قال وحدثنا ابن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سعد بن مكرف على عائشه قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم تاب رجل واخبره انه تزوج امراه من الانصار قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت اليها قال لا قال فذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا قال وحدثنا احمد معين قال حدثنا مروه بن معاويه الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج امراه من الانصار قال له النبي صلى الله عليه وسلم نظرت اليها فان في اعين الانصار شيئا قوله عن ابي حازم تقدم انه في الكنى ياتي بالحاء المهمله واما في الاسماء فياتي بالحاء المهمله حازم وياتي تاره بالخاء المعجمه خازم. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أحمد معين قال حدثني مروان معين التبزري وقال حدثني يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجت امرأة من الأنصار قال له النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إليها في نفع من الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم زوجتها قال أربع أواقٍ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أربع أواقٍ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا من نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال بعد بعث إلى بني عبس بعد ذلك الرجل فيهم قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي والنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت امرأة أن لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه وقال يا رسول الله لم يكن لك بها حاجز وما زوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر تجد شيئا وذهب ثم رجع فقال والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الخاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سمى لو رده فلا نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصعب ذلك لبسته ولم يكن عليها منه شيء ولبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ما دعاك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال فقال تقرأون عن ظهر قلبك قال نعم قال ذهب فقد ملكتكها بمعك من القرآن هذا حديث أبي حازم وحديث يعقوب يقارب في اللفظ. قال وحدثنا قال ابن هشام قال حدثنا احمد بن زيد قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا اسحاق بن ربيعة عبد الراودي قال وحدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا حسين بن علي عن زيد كلهم عن ابي حازم عن سعد بن سعد بهذا الحديث بعضهم على بعض غير ان في حديث زيد قال انطلق قد زوجتك فعلمها من القران. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن يوسف بن عبد بن الهادي قال حا وحدثني محمد بن عمرو مكي ولفظه قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان صداق لازواج 12 اوقية ونشا قالت اتدري من النشو قال قلت لا قالت نصف اوقية تلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه. قال حدثني احمد بن تميم بن ربيعه سمع داود العتكي وقد من سعيد الضريح قال يحيى اخبرنا قال اخر حدث احمد بن زيد عن ثابت عن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن عوف ان رسول الله قال ماذا قال يا رسول الله ان زوجت امراه على زنوات من ذهب قال بارك الله لك اولي ملو بشاه. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا معاوية عن قتادة عن مالك رضي الله عنه عبد الرحمن عوف زوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على زنوات من ذهب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي ملو بشاه. قوله حدثنا ابو عوانه تقدم ان هذه الكنيه عندهم لابي عوانه اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه زوج امرأة على زنوات من ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أولي ملو بشاه. قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا أبو داود قال وحدثنا محمد رافع عن هارون بن عبد الله قال حدثنا وأمجد قال وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا السند غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. قال وحدثني اسحاق بن ابراهيم محمد قدامه قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن عوف رضي الله عنه راني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بشاشه العرس فقلت تزوجت امراه من انصاري قال كما صدقت فقلت نبات في حديث اسحاق من ذهب. قال وحدثنا مثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي حمزه قال شعبه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن تزوج امراه على زنوات من ذهب. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا ما قال أخبرنا شعبة بهذا السند غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن علي عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال صلى عندها صلاة غداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة ونضيف أبو طلحة وأجر نبي الله صلى الله عليه وسلم زقاق خيبر وإن ركبتي تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم لما دخل قرية قال الله أكبر خربت خيبر وإن إذا نزل مساعة قوم مساء أصبح من ذلك قال ثلاث مرات قال قد خرج قوم لأعمالهم فقال محمد والله قال عبد العزيز قال بعض أصحابنا محمد والخميس قال ما صمنا عنه توجب عن سبيب وجاءه دحية وقال يا رسول الله أعطني جارية من سبيب قال أذن فقد جارية فأخذ صفية من تحويين فجاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت دحية صفية من تحويين سيدي قريضة والنضير ما تصرح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من سبيب غيرها قال واعتقى وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقى وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جازتها له أم سليم فأتت له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا وقال من كان عنده شيء فليجيء به قال وبسطني طعا قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني مروان الزراني وقال حدث أحمد عن زيني عن ثابت عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث أحمد عن زيني عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتالة عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا معاوية عن أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي عن شعيب بن حبحاب عن أنس قال حدثني وحدثني محمد رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يوسف بن عبيد عن شعيب بن حبحاب عن أنس رضي الله عنه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم صبية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن نبي أنه تزوج قال تزوج صفية وأصدقها عتقها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن طرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. قال حدثنا بكر بن شيبة قال عبد النافع قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت أريد فأبي أبي طلحة يوم خيبر قدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم قال فقال محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إن إذا نزل مساحة قوم مساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل وقعت في سم دحية جارية جميلة واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أرؤوس ثم دفع إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال واحسبه قال وتعتد في بيتها وصبية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة التمر والأقطع والسمن فحصت الأرض وفاحص وجيء بالأمطاع فوضعت فيها وجيء بالأقطع والسمن فشبع الناس. قال وقال الناس لا أدري أتزوجها من اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها في امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فهي أم ولد فلما أراد يركب حجبها فقعدت على عجوز البعيد فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا. قال فعثرت الناقة عظبا وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرت النساء وقلنا بعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي والله لقد وقع. قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته وتخلف رجلا يستأنس بهما الحديث فلم يخرج فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقول بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما فرغ الباب إذا بالرجل قد استأنس بهم الحديث فلما رأياه قد رجع قام فخرج فوالله ما أدري أنا أخبرت ومنزي عليه الوحي بأنهما قد خرج فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في سكفة الباب أرفع حجابيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شباب قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا ابن أبيه عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدثنا بهزم قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس أنه قال صارت صفية لي دحية من في مقسمه وجعلوا يمدحون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقول ما رأينا بسبب مثلها قال بعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفع إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حتى جعل في ظهره نزل ثم ضرب عليه قبة فلما صعق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل رجل يجيء فضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبه من ماء السماء. قال فقال أنس رضي الله عنه كانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جذر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته وقال وصبية خلفه وقد أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت مطينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم استترها قال فتيناه فقال لم نضر. قال فدخل المدينة وخرج جوار النساء يترأينها ويشمتن بصرعتها. قال حدثنا محمد حاتم ميمون قال حدثنا بازم قال حدثني محمد رافع قال حدثنا النضر هاشم القاسم قال جميعا حدثنا سليم المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه هذا حديث بازم قال لما قضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين فاذكرها علي. قال فانطلق زين حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطعت أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليت ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانع شيء حتى أوامر ربي. فقامت إلى منزلها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله

قال حدثنا محمد بن ثناء المشاعر واللفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال عدنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن جرة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعانتها ملائكة حتى تصبح. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبة بهذا السند وقال حتى ترجع. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا مروان يعني يزيد يعني النكيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيد إمام رجل عمرته إلى فراشها فتأبى عليه لك الذي بسمه سقط عليها حتى يرضى عنها. قال وحدثنا أبو بكر وشيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا مكرم حا قال وحدثني زهير بن حرب لفظ له قال حدثني جرير كلهم عن مشي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ولم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها ملائكة حتى تصبح. قال حدثنا أبو بكر وشيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العماني قال حدثنا عبد الرحمن السعدي قال سمعت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم أبو كريم قال حدثنا مسلمة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم. قال وحدثنا يحيى بن أبي وقت بن سعيد وعلي بن حجين قال وحدثنا اسمع جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسلم أبو صرمة وقال يا أبا سعيد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العذاب. قال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في البداية فردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظهر لنا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق الناس هي كائنة إلى من قيامة إلا ستكون. قال حدثني محمد الفرج مولى بن ياجم قال حدثنا محمد الزبرقاني قال حدثنا مسلم عقبة عن محمد بن حبان بهذا السند بمعنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. قال حدثني عبد الله بن محمد الناس بن الضبعي قال حدثنا جويرة عمالك عن زوري عن محيليز عن بسعى الخدية رضي الله عنه أنه مقبره وقال صلنا سبا يفكن نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون من نسمة كائنة إلى من قيمة الله هي كائنة. قوله عن ابن محيليز هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله ابن محيليز المدني وله ابن اسمه عبد الرحمن يقال له أيضا ابن محيريز تبعا لأبيه لكن عند الإطلاق فالمراد الأب. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا صنع علي الجاظمي قال أحدثنا مسلم الفضلي قال أحدثنا شعبة عن سمين سيني عن معبد بن سيني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم ولا تفعلوا فإنما هو القدر. قال وحدثنا محمد بن سلمة البشاري قال حدثنا محمد جعفر حا قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني من الحارث حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن باز قال جميعا حدثنا شعبة عن سمين سيني بهذا السند ذكر مثله غير أن في حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بالعزل عليكم ولا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بزي قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم. قال وحدثني أبو ربيع الزراني وبكر الجحدري ونفضل أبي كامل قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن عبد عن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال عليكم ولا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقلوا لا عليكم أقرب إلى النهي. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عمي عن محمد بن عن محمد عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال فرد الحديث قال حتى رد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر العزو عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قال الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال فلا عليك ولا تفعل ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن معاذ فحدثته بالحسنة فقال والله لك أن هذا زجر. قال وحدثني حجاج بن شعيب قال حدثنا سويم بن حرب قال حدثنا عمرو بن زيد عن عمرو قال حدث محمد عن ابراهيم حديث عبد الرحمن بن بشير يعني حديث العزيز قال اياه حدثه عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شيخ بن محمد عن معبد بن سيرين عن معبد بن سيرين قال قلنا يا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزيز شيئا؟ قال نعم ساق الحديث معنى عزيز بن عمرو لا قولي القدر. قال حدثنا عبد الله بن عمر القبري واحمد بن عبده قال ابن عبده اخبرنا وقال عبد الله حدثنا سويم بن عيط عن النبي نجح عن جاني عن قزعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليس النفس مخلوقه من الله خالقها. قوله عن ابن ابي نجيح تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو عبد الله ابن يسار المكي ويقال له عبد الله ابن ابي نجيح بفتح النون. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو مسعود النيري وقال حدثني عبد الله الإمامي قال أخبرني معاوية عن صالح عن علي بن أبي طالب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزه فقال ما من كل ما يكون ولد وإذا أراد الله عز وجل خلق شيء لم يمنعه شيء. قال حدثني أحمد بن مدين البصري وقال حدثني زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طالب الهاجمي عن الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثنا أحمد عبد الله بن يوسف قال حدثنا زيد قال أخبرنا زبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لجارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتي ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتى فقال لجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتي ما قدر لها. قوله عن أبي الوداك هذه الكنية عندهم لراو واحد هو جبر بن نوف البكالي الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله أنه قال سأرجو النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن جارية لي ونازع عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لم يمنع شيئا لن يمنع شيئا أراده الله عز وجل. قال جاء رجل فقال يا رسول الله جارتي التي كنت ذكرتها لك حملت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. قال وحدث حجاج بن شعيب قال حدث محمد الزبيري وقال حدث سعيد بن حسان قاص وأهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي وعن جابر بن عبد الله أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث سفيان. قال حدثنا بكر بن شيبة إسحاق بن رمي قال إسحاق وأخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نزل القرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن. قال وحدثني سنة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عينة قال حدثنا معقل عن عطاء أنه قال سمع جابر رضي الله عنه يقول لقد كنا نزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني غسان بن إسماعيل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بزير عن جابر أنه قال كنا نزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن زيد بن خبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن ابي عن الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اممت لعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه ولا يحل له كيف يستخدمه ولا يحل له. قال وحدثنا بكر بن شبيب قال عبد العزيز بن هارون قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابو داود جميعا عن شعبة في هذا الاسناد. قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك وعن انس بن حاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمن وفني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذام بنت وهب الاسدي رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان هنا عن غيرة حتى ذكرت ان الروم فلس يصنع ذلك فلا يضر اولادهم. قال مسلم ما خلف فقال عن جذام بنت الاسدي وصحيحهما قال ويحى بالدال. قال حدثني عبيد الله بن سعيد ومحمد بن ابي عمر قال حدثني مقرئ وقال حدثنا سعيد بن ابي ايوب وقال حدثني ابو الاسود عن عروه عن عائشه عن جدامه بنت وهب بن اخت عكاشه قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول قد أمت أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فليضدوا أولادهم ذلك شيئا ثم سألوا عن العزي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا المؤودة سئلت. قوله عن جدامة بنت وهب ليس في رواتهم من اسمها جدامة سوى هذه الصحابية رضي الله عنها وهي جدامة بنت وهب الأسدية ويقال جذامة بالذال والأصح الدال. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثني عمرو بن يبع محمد بن عبد الرحمن في القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزي والغيلة غير أنه قال الغيال. قال حدثني محمد عبد الله بن مني وزهير بن حرب الأضر بن مني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن العباس أن ابن النضر حدث عن عبد سعد بن سلمة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزو عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك وقال رجل فقال على ولدها وقال على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. كتاب الرضاع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الناس سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فلان لعمي حفصة من رضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حي لعمي من رضاعة دخل عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن رضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مسامة حق قال وحدثنا أبو معمر سمع بن ربه ذري وقال حدثنا علي بن ياش ابن البريد جميعا عن شام عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرد قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر ماذا سأل ذكر من حديث هشام بن عروة قال حدثني يحيى قال قرأت عمالك عن شيبة عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخاب القعيس جاء يستدعى عليه وعمه من رضعة بعد أن أنزل عليه الحجاب قالت فأبيت أن أذن له. قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. قال وحدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تاني عمي من رضعت أفرح من أبي قعيس ما ذكر معنى حديث مالك وزاد قلت إنما رضعت المرأة ولم يرضعني الرجل وقال تربت يداك أو قال يمينك. قال وحدثني حمرة بن يحيى قال حدثنا أبي قال أخبرني يوسف بن شامي عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد ما نزل الحجاب وكان أبو قعيس أبا عائشة من رضعة. قالت عائشة رضي الله عنها قلت والله لا أذن أفلح حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبو قعيس ليس وارضعني ولكن رضعت امرأته. قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فكرت وأنا أذن له حتى استأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له. قال عروة فذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرم من رضعة ما تحرم من النسب.

قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محنين بعث جيش إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرجوا من غشائهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. قال وحدثنا بكر بن شيبة محمد وثنى بن بشارين قال وحدثنا عبد الله عن سعيد قتلت عن بالخدي عن بعرقبة الهاشمي حدث عن بسعد الخدي رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية وذكر معنى حديث يزيد من زرعين غير أنه قال لما كت إيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا قائد يعني من الحارثي قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا السبب ذكر نحوه. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا قائد من الحارثي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أصابوا سبيلا وطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا قائد يعني من الحارثي قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا السبب ذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاقل وحدثنا محمد رمحي قال أخبرنا ليث عن شعبة بن عروة عن عائشة أنها قالت اقتصم سعد بن أبي وقاص عبد بن زمعة في غلام فقال سعد بن هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عجلي أنه ابنه انظر إلى شبيه وقال عبد بن زمعة هذا أخي رسول الله ودع على فراش أبي مولدتي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبيه فراش بهم بين بعتبة فقال ولك يا عبد الولد والفراش والعين الحجر واحتج منه يا سودة بنت زمعة فقالت فلم يرى سودة قط ولم يذكر محمد بن رمحي قوله يا عبد. قال حدثنا سعيد بن منصور وبكر بن شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الحميد قال أخونا عبد الرزاق قال أخونا معمر كلام عزوري بهذا السرير نحوه غير أن معمر وابن عيينة في حديث ما الولد والفراش ولم يذكر وللعاهر الحجر. قال وحدثني محمد رافع وعبد بن عيينة قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عزوري عن ابن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد والفراش والعاهر الحجر. قال وحدثنا سعيد المنصوري وزير بن حرب عبد العال محمد وعمر الناقد قال وحدثنا سفيان عن الزهري أما من المنصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة أما عبد العال فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة وقال زهير عن سعيد وعن أبي سلمة أحدهما وكلاهما عن أبي هريرة. قال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث معمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى محمد رمح قال أخبرنا ليث حاقل وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه مصر أن تبرق سادي وجهه فقال لم تري أن مجزز النظران في زيد بن حارثة وسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض. قال وحدثني عمرو الناقد زهير بن حرب وبكر بن شيبة واللفظ العمري قال وحدثني سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرور وقال عائشة لم تري أن مجززا مدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيد وعنهما قطيبة وقد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهم فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قال دخل قائف من رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد أسامة وزيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. قال وحدثني حروت بن حقرة قال أخبرنا قال أخبرنا يوسف قال وحدثني عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جريج كل معزور بهذا السند وذكر معنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا. قال حدثنا بكر بن شيبة محمد حاتم يعقوب بن إبراهيم الأثري بن بكر قال وحدثنا عبد سعيد عن سفيان عن محمد بن بكر عبد الملك بن بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك أوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال حدثنا يحيى قال قرأت مالك عبد الله بن بكر عبد الملك بن بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة أصبحت عنده وقال ليس قال لها ليس بك على أهلك أوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت قال الثلث. قال وحدث عبد الله بن سلمة قال نبيه قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن عبد الرحمن الحميدي عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجه أم سلمة دخل عليها فرد أن يخرج أخذت بثوبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به لبكر سبع من الثيب ثلاث. قال وحدثني يحيى قال اخبر ام ضرس عن عبد الرحمن الحميد بهذا السبب ذكر مثله. قال حدثني ابو كريم محمد العلاء قال حدثنا عصي بن غياث عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن ام سلمة ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج وذكر اشياء هذا فيه قال ان وذكر اشياء هذا فيه قال ان شئت ان اسبع لك واسبع نسائي وان سبعت لك سبعت نسائي. قال حدثني يحيى قال اخبر ام شيمن عن خالد عن ابي قلبة عن اسماعيل رضي الله عنه انه قال اذا زوج البكر على الثيب قام عندها سبع اذا زوج الثيب على البكر قام عندها ثلاثه. قال خالد ولو قلت انه رفع وصدقت ولكنه قال السنه كذلك. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد حذا عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من سنة يقيم عند البكر سبعا. قال خالد بن شيبة قلت يرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شباب بن سواني قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي المرأة الأولى إلا في تسع فكنا يجتمعن كل ليلة في البيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة وجاءت زينب ومد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وتقابلت حتى استخبتها وأقيمت الصلاة ومر أبو بكر رضي الله

قال حدثنا يحيى بن بشير الحديدي يقال حدثنا معاوية عن مسلم عن يحيى بن بكر عن عبد الحكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أن سعيد بن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا حرم الرجل على امرأته فهي منه كفرة. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله معاوية يعني ابن سلام تقدم أن هذا الاسم سلاما يأتي مشددا إلا في اسم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عن جابر بن محمد قال أخبرني جوزي قال كنا أعطونا سمع عبيد بن عمرو يقول سمع عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش يشرب عندها عسلا. قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أياتنا ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إني أجد منك ريح مغافير كنت مغافير أدخل على إحداهما وقال ذلك له. قال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ونعود له فنزل لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوب لعائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. قال حدثنا بكر بن قال محمد عليه وهارون عبد الله قال حدثنا مسلم بن عشان النبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكان يصلي العصر دار عيسى يهدم منهن ودخل العفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. أسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قوم عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربة وقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك سودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدن منك فقولي له يا رسول الله كنت مغافيل فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يجد منه الريح فإنه سيقول لك سقتني عصر شربة عسل فقول له جرست نحله العرف فسأقول ذلك له وقوله أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كتم غافي قال لا قالت ما هذه الريح قالت سقتني حفصة جربة عسل قالت جرست نحل العرف طق. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية قالت من ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا عجل به قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي. قال ابو اسحاق ابراهيم قال حدثنا الحسن بن بشير القاسم قال حدثنا مسعود بهذا سواء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن سعيد عن شيخ بن عروه بهذا سواء ذكر نحوه. قال وحدثني ابو طارق قال حدثنا ابن مبين قال حدثنا عروه بن حجي بن ولد ضرب قال اخونا عبد الله بن مبين قال اخونا يوسف بن يزيد عن شيخ قال اخونا مسلم بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه رضي الله عنها قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل ازواجي بدا بي فقال اني ذاكر لك امر فلا عليك الا تعدي حتى تستامري ابويك. قالت قد علم ان ابوي لم يكونا لامراني بفراقي. قالت ثم قال ان الله عز وجل قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن حياه الدنيا وزينتها تعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أيش هذا استمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. قال حدثنا سرج بن يوسف قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم بن معاذة العدوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن إذا كان في يوم من المرات منا بعد ما نزلت ترجي ما تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت لا معاذ فما كنت أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك. قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا عن نفسي. قال وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا مبارك قال أخبرنا عاصم بهذا سوى ذكر نحوه. قال حدثنا قوله عن معادة العدوية تقدم أنه ليس في رواته امرأة اسمها معادة سوى هذه المرأة وهي معادة بنت عبد الله العدوية. قوله حدثنا سريج بن يونس تقدم أن هذا الاسم يأتي معجما عندهم بالشين شريح إلا في راويين أحدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن تميم يقول أخبرنا عبد الله بن إسماعيل بن أبي خان عن شميع بن مسروق إنه قال قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عن مسلم بن إسماعيل بن أبي خان عن شميع بن مسروق إنه قال ما أبالي خيرة امرأتي واحدة أو مئة أول فبعد أن تختارني ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. قوله حدثنا أخبرنا عبد الثر تقدم أنه ليس في رواتهم راو اسمه عبد الثر سوى راو واحد هو عبثر بن القاسم الزبيدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جابني قال حدثنا شعبة عن عاصم عن شعبي عن مسروق قال عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء فلم يكن طلاقا. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن سفيان عن عاصم بن أحمد وإسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن مسروق قال عائشة رضي الله عنها قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترناه فلم يعده طلاقا. قال حدثنا يحيى بن بكر بن شيبة بكر بن قال أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا معاوية عن عائشة عن مسروق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترناه فلم يعدها علينا شيئا. قال وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثني إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عمش عمر بن الأسود عن عائشة وعن عمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنه ذكره بمثله. قال وحدثني زهير بن حرمين قال حدثنا ابن عبيدة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا مزبن بن عجيب بن عبد الله أنه قال دخل أبو بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا بابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر ودخل ثم أقبل عمر رضي الله عنه استأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء واجما ساكتا. قال فقال قريش أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله رأيت بنت خالد تسالت النفقة فقمت إليها فوجئت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن حولي كما ترى اسألن النفقة

فحصب به وقال بي لك تحدث مثل هذا؟ قال عمر لا تكتب كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قول مرات لا أدري على حفظة ونسيت لا سكنة ونبقى الله عز وجل لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال وحدثنا أحمد عبد الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان معاذ عن أبي إسحاق وذكرنا ذكرنا حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق من قصته. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا بكيع قال حدثنا سفيان عن بكر بن أبي الجهم بن خير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلت فأذنيني فأذنته فخطب معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل تلب لا مال له وأبو جهم فرجل ضرب النساء ولكن أسامة بن زيد فقال بيدها هكذا أسامة أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت زوجته فاغتبت. قال وحدثني إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول أرسل لي زوجي أبو عمرو بن حفص من الغيرة عياش بن أبي ربيعة وطلاقي وأرسل معه بخمسة أصع تمر وخمسة أصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قالت صدق ليس لك نفقة يعتدي في بيت ابن عمك ابن أمك في نوضل البصر تلقي ثوبك عنده فإذا قضى عدتك فأذنيني. قالت فخطبني خطاب من معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية تلب وخفي الحال وأبو الجهم منه شدة عن النساء أو يضرب أو قال يضرب النساء نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد. قال وحدثني إسحاق بن صوري قال أخونا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث من حديث ابن مهدي وزاد وقال فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد. قال وحدثنا عبد الله عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا ابي قال عن جعفر قال حدثني ابو بكر قال دخلت انا وابو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن بن الزبير فحدثتنا ان زوجها طلق طلاقا باتا وذكر بنا حديث سفيان. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثني حماد قال حدثنا حسن بن صالح قال عن سدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قال طلق الزبير ثلاثة فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقه. قال وحدثنا ابو بكر عن السدي تقدم ان السدي اذا اطلق فالمراد به السدي الكبير اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي وأما الصغير فهو محمد بن مروان. قوله عن البهي هذه النسبة تجيء لراو واحد وهو عبد الله ابن يسار البهي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال زوجها حمص سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فخرج من عندي فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لي فاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عاصم بن غياث قال حدثنا هشام عن أبي عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقت ثلاثة وخاف أن يقتحم عليها. قال فأمرها فتحولت. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن ابن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما لي فاطمة خير أن تذكر هذا؟ قالت تعني قولا لا تكنى ولا نفقة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن سبيان عبد الرحمن القاسم عن نبينا قال قال عروة بن زبير عائشة لم تر إلى فلانة بنت الحكم طلق زوجها البت وخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال لم تسمع إلى قول فاطمة وقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. قال وحدثني محمد حاتم بن ميمون قال حدثني عن سعيد بن جريج حاق قال وحدثني محمد رافع قال حدثني عبد الرزاق قال اخبرني عن جرير حاق قال وحدثني هارون بن عبد الله بن الضلال قال حدثني حجاج بن محمد قال قال جرير اخبرني عن زبير بن سعد بن عبد الله يقول طلقت خالتي وارد ان جد نخله فزيد الرجل ان تخرج واتت النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى فجدي نخلك بانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. قال وحدثني ابو طاهر وحرمت من يحيى القرب اللفظي قال حرمت حدثنا وقال ابو طاهر اخبرني انه قال حدثني يوسف بن زين عن شعبان قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبه المسعودي قال نباه كتب له عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يامر ان يدخل على سمية بنت حارثة سمية فيسالها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته وكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبر أن سمعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وفي بني عامر بن لؤي وكان من شرب بدرا فتوفي عنها في حد وداعي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب ودخل عليه مسلم بن بعكك في رجل من عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة عليك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناك حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت عليه ثوابا حين أمسيت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك وأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي أمر بالزوجين بدا لي قلب شاب فلا رباس أن تزوج حين وضعت وإن كان في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال حدثنا محمد بن ثنا عن زيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سليمان بن يسار ان سمعت عبد الرحمن بن عباس يتبع عند ابي هريره وهما يذكران المراه تنفس بعد وفاه زوجها بدليل فقال ابن عباس عدته اخر الاجلين وقال ابو سلمة قد حلت فجعل يتنازع عن ذلك وقال فقال ابو هريره رضي الله عنه عن اخي يعني ابا سلمة فبعثه قريب من ابن عباس لهم من سلمة يسالوا عن ذلك فجاءهم فاخبروا ان ام سلمة قالت ان سمعت الاسمية نفست بعد وفاه زوجها بدليل وانها ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. قال وحدثنا محمد رحمه قال اخبرنا ليث حاق قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقل قال حدثنا يزيد بن هارون كلام عن يحيى بن سعيد بعد سنه غير الذي قال في حديثه فاصل له من سلمة المسمى قريبا قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الحديث ثلاثة قالت قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثيابها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب في صفرة خلوق هي صفرة خلوق أو غيره فدانت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن بالله يحمي مرتبنا بالله ولم يكن تحيد على ميت وقد ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حيث في أخوها فدعت بطيب فمست منه فقالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن بالله يحمي مرتبنا بالله ولم يكن تحيد على ميت وقد ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة قالت زينب سمعت من أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد سكت عنها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالها مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت إحداكن في الجارية ترمي بعرة على رأس الحول قال حميد وقد زينب ما ترمي بعرة على رأس الحول قال زينب كانت امرأة لا توفي عنها زوجها دخلت حبشة ونفس الشرة ثيابها ولم تنس طيبا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تتعب دابة حمار يوم شاتم طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء لا مات ثم تخرج وتعطى بعرة ترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره قال وحدثنا محمد بن قال احد محمد جابر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبه بدعت بصوره مسحه بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد موقع ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة قال وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن امرأة بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث محمد بن قال حدث محمد جابر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا بالكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو قال في شر أحلاسها وبيتها حولا فإذا مر كلبٌ رمت بعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرة قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع من حديثين جميعا حديث من سلمة في الكحل وحديث من سلمة أخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنها ولم تسمى زينب بن حديث محمد بن جعفر وذكرنا حديث محمد بن جعفر قال وحدثنا أبو بكر بن شبت وعمرو الناقل قال حدثني زيد بن هارون قال أخبرني أحمد بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن سلمة أم حبيبة رضي الله عنها تذكر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن ابنة لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترى المرأة عند رأس الحول إنما هي أربعة أشهر وعشر قال وحدث عمرو الناقد بن أبي عمر ولفظ عمرو قال حدث نسبة بن عينة عن ابن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان ودعت في اليوم الثالث بصفرة ومسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أحلى مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد وقت ثلاثين على زوجها بأنها تحد عليها أربعة أشهر وعشرة قال وحدثني أحمد يحيى وقتلت وهم رحمي عن الليث بن سعد النافع عن صبية بنت أبي عبيدة حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وقالت تؤمن بالله ورسوله تحد على ميت وقت ثلاثة أيام على زوجها قال وحدثنا شيخ من فاروق قال حدثنا عبد العزيز عن المسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار النافع بإسناد حديث الليث وذكر مثل روايته قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد يقول سمعت النافع المحدث عن صبية بنت أبي عبيدة أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث الليث بن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة قال وحدث أبو ربيعة قال حدث أحمد عن يبحا قال وحدث من بني قال حدث النبي قال حدث عبد الله جميعا نافع عن صبية بنت أبي عبيدة عن بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديثهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد زيد بن حرب لفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فقد ثلاثين على زوجها قال وحدثنا حسن ربيع قال حدثنا مجلس عن شام عصت عن معطية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحل المرأة على ميت فوق ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تفتح ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسطن وظفار قال وحدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا عبد الله بن مريم حق قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلام عن شام بهذا السند وقال عند أدنى طهر نبذة من قسطن وظفار وأظفار قال وحدثني أبو ربيع زارني وقال حدثنا أحمد وقال حدثنا أيوب عن حفصة عن معطية أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ونلبس ثوب مصبوغا قد رخص المرأة في طهرها ذات سعدان من حيضها في نبذة من قسط وأظفار كتاب العاني قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن هشام بن سلم سعد السعدي أخبره أن عويمر العجلاني يرجع إلى عاصم العدين الأنصاري فقال ورأيت يا عاصم لو أن رجلا جمع رأس رجلا يقتله فتقتلنا أم كيف يفعل فسلني عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم كري رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل وعاب حتى كبر عاصم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمج عاصم إلى فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم يا عويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عنها قال عويمر والله لا أنت حتى سأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس وقال يا رسول الله أرأيت رجلا قد جمع رأتي رجلا يقتله فتقتلهم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فذهب فات بها قال سلم فتلعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود بن هشام قال أخبرني سالم بن سعد الأنصاري بن عمرو الأنصاري بن العجل أن يتعاصم العدي وساق الحديث مثل عدي المالك وأدرج بحديث قوله وكان فراق يا بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سالم فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة وأنه يرثها وتتم ما فرض الله لها. قال وحدثني محمد رافع قال أحد عبد الرزاق قال أخبرني زوجي قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيه مع حديث سالم بن سعد أخي بني سعد أن رجل من أنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت رجل وجد معراته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه وتلاعن بالمسيح ونشهد وقال في الحديث وطلق قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مرين قال حدثنا أبي حاق قال حدثنا بكر بن شيبة والأضلاع قال حدثنا عبد الله بن مرين قال حدثنا عبد الملك بن أبي سلمة عن سالم بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في أمنة مصعب فرق بينهما قال من رأيت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة وقلت له لم أستأذن لي قال إنه قائم سمع صوتي قال من جبير قلت نعم قال أدخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة الساعة إلى حاجة أدخلت فإذا ممترج مرضعات متوسل مسألة وحشوى ليف فقلت أبا عبد الرحمن المتلاعنين فرق بينهما قال سبحان الله نعم من أول مسألة ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله رأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على بعدك كيف يصنع تكلم بأمر عظيم سكت عن ذلك قال سكت النبي صلى الله عليه سلم لم يجب لما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليهم وأعظوا وذكروا وأخبروا عن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وقال والذي بعدك والحق بكتبت عليها ثم دعا فأعظوا وذكروا وأخبروا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت له الذي بعثك بالحق إنه لكذب مدى بالرجل بشهد أربع شهادات من الله إنه للمصدق إنه الخمس أن لعنة الله عليه إن كان من كذبين ثم ثلاث مرات بشهد أربع شهادات من الله إنه الكاذب إنه الخمس أن غضب الله عليه إن كان مصدق ثم فرق بينهما. قال ما حدثني علي بن حجر سعدي وقال حدثني عيسى بن يوسف قال حدثني عبد الملك بن أبي سلمة قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زين مصعب بن الزبير فلما أدري ما أقول فتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقلت أرأيت المتلاعنين فرق بينهما ثم ذكر مثل حديث ابن نمير. قال ما حدثني أحمد بن بكر بن شبت زين حرب الأضرياء قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدث سفيان بن عيينة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلاعنين حسابكم مع الله أحدكم ما كذب الناس لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لما لك كنت صدقت عليها فمسحت من فرجها وكنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها قال زين في رواية عبد سفيان وعن عبد أنه سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محدثنا ابن ربيع الزهراني وقال حدث احمد بن ايوب عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه انه قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوين بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ايوب انه سمع سعيد بن جبير قال سالت ابن عمر رضي الله عنه لعن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال وحدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى بن بشير واللفظ للمسمعي وابن المثنى قال وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير انه قال لم يفرق المصعب والمتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك عبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوين بني العجلان. قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولا فضله قال قلت مالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رجل لا عن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما الحق الولد بأمه قال نعم. قال وحدثنا بكر بن سعيد قال حدثنا مسلم بن حاق قال وحدثنا ابن مني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من انصار امراته وفرق بينهما قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد قال حدثني احمد القطان وعبد الله بن اسناد قال حدثنا زيد بن حرب وعثمان بن شيبة اسحاق بن ربيعه بن زيد قال اسحاق اخبرنا وقال اخر حدثنا جرير عن مشعل بن ربيعه قال عن عبد الله رضي الله عنه انه قال ان ليله الجمعه بن زيد جاء رجل من انصار وقال له ان رجل وجد امراته رجل فتكلم جاءتموه وقتل قتلتموه سكت على غيظ والله لا سالنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان غدا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله فقال له ان رجل وجد امراته رجل فتكلم جاءتموه قتلتموه سكت على غيظ وقال اللهم افتح وجعل يدعو ونزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاءه امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعنه فشهد الرجل أربع شهادات من لأنهم صدقوا ثم لعن الخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من كاذبين فذهبت لتلعنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدور قال لعلها أن تجي به أسود جعد مجاد به أسود جعدة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وحدثنا عبد السلمان جبل العشم بهذا السبب ذكر نحوه قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله قال في هذا الحديث المتقدم اللهم افتح فيه من السنن أن الأمر المستغلق في علم أو عمل يدعو الإنسان عنده بقول اللهم افتح. الإنسان إذا استغلقت عليه مسألة لم يفهمها يقول اللهم افتح، أو تعسر عليه أمر فلم يلل له يقول اللهم افتح. هذا من السنن التي جاءت في الأحاديث الطوال ويغفل عنها. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام بن عمرو حمدي قال سألت أنس مالك رضي الله عنه ورأى أن عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية قد امرأته بشريك من سحماء وكان أخ البراء بن مالك الأمي وكان أول رجل يعرف الإسلام قال فلعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراف جاءت به أبض سبط قضي العينين فهو هلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعلنا حمش الساقين فهو شريك من سحماء قال فبيت وأنا جاءت به أكحل جعلنا حمش الساقين. قال وحدثنا محمد رافع بن مهاجر وعيسى بن حماد المصريان ولفظ المرحين قال أخبر الليث عن يحيى بن سعيد عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد بن عباس أنه قال ذكرت لعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم العدي في ذلك قولا ثم صرفت

قال وحدثني عمرو الناقل وقال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن ابي عروه قتل عن نظر من الناس عن بشير بن هيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اعتق شخص له في عبد فخلصه في مال كان له مال فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. قال وحدثنا علي بن خشم قال اخبرنا عيسى بن يعني بن يونس عن سعيد بن ابي عروه هذا سال زاد لم يكن له من قوم عليه العبد قيمه عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال حدثني رمح بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت قتلت يحدث بهذا السال بمعنى حديث ابن ابي عروه وذكر في الحديث يقوم عليه قيمه عدل. قال وحدثني احمد يحيى قال قرات مالك النافع بن عمر عن عائشه انها اردت تشتري جاريه تعتقها فقال اهلها نبيعكها قال ان ولاءها لنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني عن شعبة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قرة أمرية جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله عنها ارجعي لأهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك برية لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك بل تفعل يكون لنا ولاؤك. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعي فاعتقي فإنما الولاء لما اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بال الناس يشترطون شرطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة شرط وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. قال حدثني أبو طاهر قال أخبر من وهم قال أخبر يوسف عن شام عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد جاءت بريت إليه فقالت عائشة إني كتبت أهلي عن سعوها قد ذكري عمن وقيتهم فأذكر من الحديث الذي وزاد وقال لا يمنعك ذلك لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عبد الله وثنى عليه ثم قال أما بعد. قال وحدث بكر بن محمد عليه الحمدان قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت على دخلت علي مدينة وقالت إن أهلي كتبوا عن سعوها قد 9 سنين في كل سنة وقيت فعينيني فقلت لا إن شاء أهلك أن أعد لهم عدة واحدة وأعتقك ما يكون الولاء لي فعلت. وذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا يكون ولا ولم فاتتني وذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لها الله لها الله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني فأخبرته فقال اشتري واعتقي واشترط له من ولا فإن ولا لمن اعتق فعلت. قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وثنى عليه ما هو أهله ثم قال ما بعد فما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان من شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق ما بال الجاهل منكم يقول أحدهم أعتق ولا ولاء لي إنما الولاء لمن أعتق. قوله محمد بن العلاء الهمداني تقدم أنه بالدال المهملة مع سكون الميم إلا في راويين وقع الهمذاني بفتح الميم والذال المعجمة من رواة الستة من هما محمد بن عبيد الهمذاني والآخر مرار بن حمويه الثقفي نعم الهمذاني نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر من الفرق بين النسبتين الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان والهمذان نسبة إلى بلدة همذان الأولى القبيلة والثانية إلى بلدة. أحسن الله إليكم. قال العراقي وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان غالب من يتأخر صارت نسبتهم للأوطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شبته بكر بن قال حدثنا من حا قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا وكيع بن حا قال وحدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن شيبة بن عروة بهذا السبب ذكرنا حديث أبي سلمة غيرنا في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم. أما بعد قال حدثنا زهير بن حرب محمد العلاي ولفظ زهير قال حدثنا معاوية قال حدثنا شيبة بن عروة عن رحمه القاسم عن النبي عن عائشة أنها قد كان في برية 3 قضيات أراد أهلها أن يبيعوا ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليها صدقتوا ولكم هدية فكلوه. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا هشام بن علي عن زيد عن سمك عن رحمه القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنه اشترط ولية من الناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا أو أهدت لعائشة لحما فقال رسول الله وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة رضي الله عنه صدق به على برينا فقال هو لا صدقة ولنا هدية. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن القاسم قال سمعت قاسم حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت تشتري برية العتق فاشترط ولاءها فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها في الولاء لما اعتق وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صدق به على برية فقال هو لا صدقته ولنا هدية وخيرت. فقال عبد الرحمن كان زوجها حر قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. قال وحدثنا محمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو داود قال عن شعبة بهذا السبب ذكر نحوه قال حدثنا محمد بن ثنا البشاري جميعا عن أبي هشام قال ابن ثنا حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا ميمون قال حدثنا عبد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت كان زوج بريرة عبدا قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا أبي قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان بريرة 3 سنين خيرت على زوجها حين اعتقد وأهدي لها لحم ودخل عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بروة على النار بدعة بطعام فتي وخبز وأدم من أدم البيت فقال لم أرى برمة على النار فيها لحم فقال ولا رسول الله